وسلم على ربيه وآله محمد. كان كلامنا بالأمس في دليل القائل بأن مع النفس يبقى الجواب. دليل شنو كان؟ المقتضي موجود والمانع مفقود. شنو هو المقتضي؟ قلنا المقتضي للإذن. ما هو المقتضي للإذن؟ هو الأمر السابق، فإن الأمر السابق يدل على الوجود، والوجود مركب النية من الإذن في الفعل والمعي من الترك. فالأمر السابق إذن هو بنفسه مقتضي علما للإذن للجار، فالمقتضي موجود وهو الأمر السابق. الأمر السابق إذن من قبل النسل. يبقى المانع، المانع شنو هو؟ ليس المانع إلا النسل، والنسخ لا يصلح للمانعية. ليس لا يصلح؟ لأجل أنه يمكن النسخ يتعلق برفع من رفع الفصل فقط، فالجواب حينئذ يبقى. فهذا النسخ لا يصلح. ثم قال إذا تذكرون، ثم قال سلمنا، ثم قال هو أشكال النسخ. أطلب النسخ يتعلق بمن؟ بالفصل فقط. لكن إذا ارتفع الفصل ارتفع الجن، لأن الفصل علة للجن. أجاب عن هذا إذا تذكرون بمن؟ الجوابين. درسنا الجديد سألها هم بيّن تحديد أن رأسنا الشرح لكن سهل مبين. إن قلت ويمكن أن النسخ نتعلق بينا مو بس بالفاصل، حتى نقول إذا هذا الفصل ارتفع يحل محل فصل ثاني، يمكن يتعلق النسخ بينا بينا يمكن يتعلق بالمجموع ومع تعلق قدم المجموع على شنو؟ نسخ المولى شايف يمكن النسخ يتعلق بهذا وغيره. فإذا تعلق بالمجموع إذا ما راح يبقى الجواب، احتمال تعلق النسخ بالمجموع. وهذا أمس ذكرنا شنو جوابه؟ شنو جواب تمسكنا أمس بالاستفهام؟ قلنا على أنه يمكن أن يفهم بأن الجواز كان موجودا قبل أن يحصل النسخ قطعا. كان الجواز موجود صحيح ولا؟ الآن بعدما حصل النسخ نشوف هل الجواز موجود وما موجود؟ إذا النسخ تعلق بكل الجزئين الجواز أكو بعد يوم ماكو، فماكو بعد جواز. إذا فقط بالمنع من الترك فالجواز موجود. ونشك الجواز اللي كان مثلا كان موجود ولا نستصحب بقى. لذلك يقول فإن قيل فإن بعدك عم يأتي هو هذا المستدل. فإن قيل لما كان رفع المركب من كلمة كان شعركم أنتم كان لما كان رفع المركب يحصل تارة فالمشكلة عن الشيء يقول يمكن النسخ صار بينا يو برفع المنفذة ويمكن صار ذاك الجسم لا ويمكن صار بكل الجسم. فشلون نقول الجواب حسم الباقي؟ هو عن الشيء عن نفسه. فلنقول لما كان رفع المركب، المركب شنو قصدنا؟ مرتب إهناش وجوب يحصل تارة برفع جميع أجزائه كل الجسم، وأخرى يحصل برفع بعضها بعض الأجزاء، فإن المركب يبتدي رفع بعض الأجزاء إذا لم يعلم بقاء الجواز بعد رفع الوجوب. بعد رفع الوجوب لا يعلم ببقاء الجواز، ليش؟ لتساوي احتمال رفع البعض، يعني احتمال أن الذي مرتفع هو البعض مساوي إذن لرفع الجميع، لتساوي احتمال رفع البعض الذي يتحقق معه البقاء، يعني إذا المرفوع هو البعض فالبقاء البقاء البقاء البقاء يا أخي اشتغلوا في حل العبارة جواز، إذا واحد يشتغل يا العبارة ماذا واضح عليه، إذا يقول لتساوي احتمال رفع البعض يعني رفع المنع من الترك الذي يتحقق معه البقاء، يعني بقاء الجواز بقاء الجنس بقاء الجواز يتحقق معه معنى مع رفع البعض، يعني مع رفع البعض لتساوي احتمال رفع البعض ويا من تساوي ويا من تساوي ورفع الجميع، عشان يقول مع رفع الجميع هذا لتساوي هل احتمال مع الاحتمال هذا لا هذا شيء ما في هذا الاحتمال يقول مساوي هذا الاحتمال لتساوي هذا احتمال رفع البعض ويا من تساوي هي رفع الجميع الذي مع رفع الجميع يزول يا يزول يا يزول البقاء بقاء من بقاء الجواز إذا رفع الجميع الجواز عنه إذا شلون تقول الجواز باقي مع احتمال مزيد التصرف؟ شلون تقول الجواز باقي مع أنه يحتمل النسخ بما متعلق بالجميع؟ فالجواز ما يبقى هو أجر، لا طول مستفيد. نقول الجواز هو الحكم الجر. الآن نشوف باقي أو مو باقي. إذا النسخ متعلق بالجزئين مو باقي. إذا بأحد الجزئين باقي. نشوف البقاء على البقاء. سبحان الله يقول. يقول متى ما كنت على يقين صار من الشيء وشككت في بقائي فقل انه اصحاب الجمعه لا تنقض اليقين بالشك يجب من القواعد هذا قلنا الظاهر يقتضي البقاء الظاهر يقتضي الظاهر يقتضي البقاء قل القاعده تقتضي لان الظاهر قلت بمعنى القاعده القاعده يقع بعد ذلك من قبل يحمي الشيء تقتضي البقاء بقاء من؟ بقاء الجواز يعني ليش؟ لتحقق مقتضيه أولا مقتضي الجواز شنو هو إذا مقتضي الجواز أولا نتحقق؟ شنو هو؟ الأمر السابق منه هو المقتضي للجواز والأصل استمراره إذا حسن الموجود أول الجواز الأمر استسحر الأصل استمراره الأصل بمعنى أصل من هذا بمعنى الأصل استمراره بمعنى الاستمرار فإن الأصل هو الاستمرار الاستمرار الاستمرار فلا يدفع بالاحتمال فلا يدفع يعني فلا يدفع بقاء الجواز دينا بمجرد احتمال أن النسخ متعلق دينا بالمجموع بالمجموع دائر وضح بويا أحسن وضح وتوضيح ذلك إن النسخ إنما توجه إلى الوجوب نسخ ولي من حرم بالوجوب بعنوان الوجوب نسخ الوجوب والمقتضي للجواز شنو هو هو المقتضي فيستصحب يا رب هذا الأمر هذا الجواب إلى أن يثبت ما ينافيه يعني ما ينافي بقاء الجواب أمر نافي نافي تخذنا الذي يرفع العبارة وتخذنا الذي يرفع الجواب تغيره النسخ جواب وحيث أن رفع الوجوب تقول النسخ والرفع نسخ الوجوب رفع الوجوب لا يستطيع أن يرفع الجواب وحيث أن ربع الوجوب يتحقق يمكن أن يصاب ربع الوجوب فيها برفع أحد جزئي الوجوب برفع المنع المستقر. إذن ما راح يحصل لنا قطع بأن الجواز ما باقي، لم يبق لنا سبيل إلى القطع، سبيل من جزء طريق إلى أن نقطع بما لثبوت المنافي، لثبوت المنافي شنو؟ لثبوت المنافي لذلك الجواز السابق. شنو هو المنافي أقول لك؟ لأن رفع المجموع، الرفع المجموع هو المنافي. يقول ما دام النسب تعلق بالوجوب والوجوب يرتفع بما برفع المنع من الترك فقط، إذا ما راح نقطع بأنه ذلك الجواز قد ارتفع والمنافي لذلك الجواز قد حصل. لم يبق لنا سبيل إلى القطع لثبوت المنافي، فيستمر الجواز ظاهرا، استمرار ظاهر بمقتضى الاستقامة. وهذا معنى ظهور بقائه. يقول احنا قلنا سابقا، وهذا معنى ظهور بقائه. يقول احنا سابقا ايش قلنا؟ قلنا الظاهر يقتضي البقاء، قصدنا الظاهر يقتضي البقاء، هذا المعنى. يعني أنه لما كان عندنا يقين سابق بالجواز والآن نشك ارتفع، لو ما ارتفع ليش نشك؟ لأن النسخ يحتمل تعلقه بكل الجزئين ويحتمل تعلقه بأحد الجزئين، إذا راح نقول عندنا يقين سابق بالجواز وشك لاحق، فنستطيع حينئذ ذلك الجواز. هذا شك حق هو الذي معنى قولنا ماذا؟ الظاهر يحصل البقاء، هو هذا معنى العبارة شلون؟ وهذا معنى، يقول هذا معنى، يعني أنه مع القطع سابقا بالجواز والشك لاحقا في ارتفاع الجواز فنستصحب بقاء الجواز، هذا هو معنى ظهور بقائه. ظهور بقائه يعني بقاء الجواز الذي قلنا، وين قلنا؟ وين قلنا؟ لما قلنا الظاهر يحصل البقاء، الظاهر يحصل البقاء هذا تفسير البقاء. شيخنا قلنا لأن الوجود يرتفع لأحد الجزئين، إما الإذن وإما المنع، فلو ارتفع الإذن فراح يرتفع، فإحنا قلنا بأنه هذا رفع الإذن يرجع إلى رفع المجموع. إيه صح، لكن السبب متعلق بهم جزئين يا جزئين، يعني أحد جزئين جزء لا جزء، الإذن بالفعل يعني أنا صحيح، هي عبارة جد المعدل، لكن قصدنا أن النسخ يمكن نتعلق بالمجموع، فما يبقى شنو؟ لا عقل، يحتمل النسخ متعلق بينا، يحتمل متعلق بينا النسخ بالمجموع، والجواب بعد شنو؟ أباقي، ويحتمل تعلق بأحد الجزئين، قصدنا أحد الجزئين يا إحنا قصدنا، والجزء لا ما قصدنا. حتى المنع نفسه إيه مو قصد ذاك التاع إلى ذلك ظاهر العبارة المقصود ليش اعتداء من أحد الجزئين، يعني المقصود من عنده المنع نفسه، هذا هو المقصود، وإلا لا تعلق بالمجموعة العبارة ماذا فيها؟ شيء من البديل. والجواب المنع من الوجود السلام هذا من أمن الهليون صفحتين تقريبا، هذا أبو احتجوه، هذا صاحب الدليل قاعد يأتي إيش حتى طويل بلا قائل، كان يمكن اختصار ذني الألفاظ كلها لفت ألفاظ المشروع أبعي صاحب الدليل شنو صار السلام مهمة تتصح شيء، وأكثر واحد من يضبط المادة ما يدري شنو، مثل واحد يشغل بغاية يأتي طبعا المقابل بعد الثالثة لما شنو يتهمه شنو لا غاز لا شعادة من باب على أنه طويل صار، فدعنا لما انت اختصار تتغيرون حتى يفهم الطرف المقابل المقصود. على اي حال فالنتيجه شنو صار؟ هذا جاب المقتضي موجود والمانع خلاص المسار افضل، بس التطويلات شلون المقتضي موجود شنو صار؟ واحد المعالي يقول انا ما اسلم المقتضي الموجود، هذا جوابي، هذا الجواب جواب على المعالي صاحب استخراج الاحتجاج انتهى، انتهى كبيره بالقلم الاحمر قليلك انتهى دليله هذا المحذر منه، الجواب هو هذا جواب صعب المحال. يقول انت قلت المقتضي موجود والمانع مفروض المقتضي المقتضي الموجود لا من يقول لا لا لا لا المقتضي احنا نقول ما موجود. شلون على بسطة يا صاحب المعالم شلون تقول على المقتضي ما موجود؟ يقول المقتضي إلما قصدني ها لما ذي كلمة مقتضي وحدا ما مش أول اسمه المقتضي الجواز هو المقتضي المقتضي الجواز موجود المقتضي والمانع موجود. فطاعر المعالم شي يقول يقول المقتضي الجواز ما موجود يس لأن الجواز ميوجد إلا ويان في ظني حصل الجواز جنس لم يوجد إلا ويانا إلا ويانا ويأسس مثل ما هنا أو الإذن في التار أو في العمل الخصول خصول الأحكام فمن دون واحد من هذه الفصول لا يوجد من لا يوجد فهمكم النار ولا فمن دون واحد من هذه الفصول لا يوجد فعلا يوجد منه الجواز فقد واحد يقول لك طبعا شأنك إذا تريد بيّن ترى الفصل إلا علما للجنس حتى تقول من دون الفصل لا يوجد مثل ان رايين دي الحصول في مساله الفصل والجنس هل واحد قبل الثاني او كلاهما محلول علته تبين ولا لا؟ فقد واحد يقول كانت يا صاحب المعامل تقول الفصل حل للجنس وهذا باطل مثلا يقول لا عفوا لا مو مقصودي بانه من دون الفصل الجنس ما الى وجود مو من باب على أن الفصل علة لا لا خلينا عن قضية الفصل علة أو مو علة ما هي شغل استاذ الدقيقة اللي تجي فيها رجعنا تشوش مني أنا أرى على أنه الفصل قيد إلمن للجنس قيد له من دونه من دون الفصل لا يوجد الجنس من باب انه قيد مو الا من باب انه مثلا بيتشي فهو قيد له ركز كونه قيد سبب من باب على انه سبب يقول فصله فمو مهم استحاله من دون نقسم كبير على انه لو فرقنا على اثنين دائما نصاح به يمشي الفصل اصلا ما ينفق واحد ماذا عن الاخر واحد ما ينفق عنه عن الآخر مثل مثل الرواح إلى مكان المكان أو إلى بلدة البعيد إلى القمر إلى القمر هذا يعني ركوب السيارة أو ركوب المكتبة الفضائية هي من باب ركوب يعني علة علة لصعود القمر لا مو هو العلة ليس هو العلة لذلك بل من باب على أنها قيسيدة هما مصطحبان هذا ويانا متلازمان فمن دون هذا ذات لا يوجد لكن لا من باب هذا علة أو أصدقاء اثنين إيش وقت ما هذا موجود ذات الثاني موجود ففي مثل هذه الحالة إذا واحد ما موجود إلا قد ما موجود ما موجود ليش ما موجود الثاني ليش مو من باب أن الأول علة باب أن الأول علة وإنما من باب آخر دور دائما هم صداع قوية بيناتهم بحيث واحد ما يمشي من دونه إنها ما تتشرد من ذلك الفصل مع الجن حيوانية وناقية أو مثل ماذا الإذن في الفعل مع المنع واحد من دون الثاني ما يصير تقول ليش ما يصير أقول لك هو يتشهد الجواز يصير من دونه من دون واحد من دون الفصول لازمهم الأحكام شكد راح تصير ستة مو خمسة مع أن أحكام الشريعة الإسلامية يشكد خمسة وجوب حرم إباحة كراهة استحباب إذا الجواز وحده يبقى من دون واحد من دون الفصول يعني الأحكام شكد راح تصير مثل الله ما يصير مثل الجواز سلام شكرا مو بيان هذا الجواز إذا قل إذا الجواز وحده يوجد من دون واحد أنا أقول الجواز لا يوجد من دون واحد من بين القيود لأنه إذا وجد من دون واحد من بين القيود الأحكام الجماعة تصير تجتمع، بل نيجي الخمسة واحد بعد جاهو الجواز، مع أن الأحكام اللي عندنا شكد خمسة. فهذا دليل بسيط بسيط يعني كل شيء على أن الجواز واحدة من يوجد من دون الفصل واحد من بين الفصول الخمسة. فإذا كان الأمر كذلك يعني إذا صح على أنه الجواز ما يوجد من دون أن من دون واحد من هذه الفصول، لا من باب أن الفصول علة علما للجواز، بل من باب أنه من دون واحد من هذه القيود الجواز لا يبقى، من باب أنه لو تقاطرت الأحكام ستة وهو بعض إذا الأحكام خمسة، فإذا الأحكام خمسة لازم الجواز لا يوجد إلا مع واحد من هذه القيود. وإذا صرح ذلك شو شريد أقول إذا صرح ذلك حين إذا لما يأتي الناسخ ويرفع الوجوب أنا بعد ما راح أحرز مقتضي الجواز موجود. ليش ما راح أحرز مقتضي الجواز موجود؟ لأن الناسخ إذا كان يشيل المنع من الترك حتى يجي المكان غيابه فصل ثاني، فإذا الجواز يعني يمكن ليش لأن الجواز شيء يحتاج إلى فصل من الفصول، بس هذا راح يجي دار غيابه فصل ثاني فيبقى الجواز. ولكن يحتمل على أن الجواز النسخ يتعلق بينا مو برفع المنع من الترك، وإنما بين بالمجموعين. إذا بناء على هذا لا يمكن بعد أن يبقى الجواز، لأن الجواز إنما يبقى بواسطة فصل من فصوله. فإذا فرض على أنه فصل من الفصول موجود، فأصلا مقتضي للجواز موجود، إذ الجواز لا يمكن أن يوجد إلا في ظل فصل. فإذا النسخ قاعد أكبر يتعلق بالمنع من الترك يجي فصل ثاني جاهز. نقيض المنع من الترك شنو هو؟ الإذن في الترك يجي فصل ثاني يحل محلنا ذاك الفصل الأول، فالجواز يمكن أن يكون، فنقول الجواز إلى مقتضى الفصل. أما إذا النسخ يتعلق مو فقط بالمنع من الترك، يتعلق بالمجموع، إذن على هذا الأساس الفصل بعد ماذا؟ ما أقدر أقولا حتما موجود حتى المقتضي للجواز حتما، إذا يتعلق النسخ غير المسموع الفصل الثاني بعد ما راح يجي، هو الفصل الثاني شو بيجي؟ إذا دفع يتعلق النسخ برد بالمعنى الترتيب غير الفصل فالجواز يمكن. أما إذا تعلق النسخ بالمجموع الفصل الثاني ما راح يجي حتى نقول الجواز يبقى، فإذا فصل ثاني ما يجي الجواز بعد ما راح يبقى. وحيث نحن نعلم بأن النسخ يتعلق بالمجموع الذي لازمه بعد جواز مين كمان، أو يتعلق فقط بالمنع من الترك الجواز يمكن أن يبقى، لأن يجي فصل ثاني، فإذا يجي فصل ثاني يبقى حينئذ هذا الجواز. فإذا معنى ذلك أننا لا نحرز وجود المقتضي، فكأنما صاحب الدليل هو هذا الذي يكون مقتضي الجواب، يعني نقطة الجواب اللي بيبين صاحب المعاني أنه ذا صاحب الدليل يتخيل مقتضي الجواب ياهو هو الأمر فقط الأمر، مع أنه صاحب المعاني اللي يقول مو بس الأمر هو المقتضي الجواب، الأمر ياما مع وجود فصل من الفصول، إذ من دون واحد من الفصول لا يمكن أن يبقى الجواب، ونحن لا نحرز أن واحد من الفصول موجود جزمة. ليش ما نحرز؟ لاحتمال أن النسخ متعلق بالمجموع، فإذا ما نحرز أن واحد من الفصول موجود إذا معنى ذلك المقتضي ما نحرز قبول، فإن المقتضي ليس هو الأمر فقط، فلك الجواب له جراح المعالم هذه وإن كان بصراحة ما بين بس أنا عيد أقول على نبي الثالث عن المعالم هذه أن يقع بدلي أنت تقول المقتضي للجراح يا هو الأمر والأمر حكمك فالمقتضي حكم مهم إحنا نقول لا المقتضي ليس هو الأمر واحد بل الأمر مع واحد من الفصول والأمر صدق موجود لكن واحد من الفصول جزما موجود ولا لا مو جزما موجود لاحتمال على أن النسخ دي مرحل مو بمحل واحد حتى يحل محل فصل ثاني حتى نقول واحد من الفصول موجود يحتمل تعلق بالمجموع لذلك يقول والجواب المنع من وجود المقتضي انت قلت مقتضي الجواز موجود لا لا لا موجود عجيب يا ابو الامر الثالث والمقتضي شلون يقول والامر الثالث موجود شلون يقول المقتضي موجود يقول فان الجواز الذي هو جزء من ماليه الوجوب وقدر مشترع بين ماهيه الوجوب اي شوف الضمان على ربيع الثياب وبين الاحكام الثلاثه الاخرى استحباب الكراهه لا تحقق له لا تحقق له جواب إلا فإن الجواب الذي هو جزء من ماهيه الوجوب لا تحقق له بدون انضمام أحد قيودها إليه أحد قيودها قيود من أحد قيودها الآية قيود من الوجوب لأن بين الأحكام بعدين الذي بينا وما هي قيود الفصول القيود في محلها الفصول لكنها ترجع منها لا تحقق لي على الجواز بدون هذا الانضمام بدون انضمام أحد القيود إليه إلى الجواز بدون انضمام واحد من القيود إلى الجواز لا تحقق للجواز وإن لم يثبت علية الفصل الجد أو قلوه الفصل مو تعرف أنه علية الجد لا نفهم بأن الفصل عنده لكن مع ذلك الجواز ما يمكن أن يحصل من دون واحد من القيود ليش ما يمكن إذا محلب عليه ما يمكن يقول وإلا إذا نصير الأحكام مش كيف وإلا إذا نصير الأحكام مش كيف ستة مو خمسة لأن انحصار الأحكام في الخمسة يعد في الضروريات مو ضرورية بل إيه وحيد يعني إذا اقترح على أن الجواز ما يمكن أن يبقى من دوني واحد من ذن الفصول إذا لما نشك واحد من ذن الفصول موجود أو ما موجود إذا يعني إحنا ما راح نأخذ المقتضي فالشك في وجود القيد يوجب الشك في وجود المقتضي المقتضي للجواب طب ليش تشك في وجود القيد ليش تشك في وجود القيد شنو قصد ليش تشك في وجود القيد يقول لأنه إذا النسخ نتعلق فقط بالمعنى الثالث فعقلك فقط ثاني لكن يحتمل تعلق بالمتن وقد علمت أن نسخ الوجود كما يحتمل التعلق بالقيد فقط قصدنا شنو بالقيد؟ يعني شنو قصدنا؟ أعمل منع من الفتح فإذا تعلق المنع من الفتح عمل قيد ثاني أصلا نقيضيه فيقتضي ثبوت نقيضه الذي هو قيد آخر نقيضه شنو نقيض المنع من الفتح؟ كما هذا يحتمل أن نسخ متعلق فقط بالمنع من الفتح كذلك يحتمل التعلق بالمجموع بالدنيا يعني بل ابني ويا المبنى الثالث فإذا بدنا نتعلق فإذا ما راح يبقى واحد من الفصول بل الجواب ما راح يبقى فلا يبقى قيد ولا مقيد قيد منفصل ولا مقيد يعني ولا جواب فإذا فانضمام القيد إيش ما يصير معلوم ومشكوك مشكوك فيه انضمام الفصل ليش مشكوك فيه في احتمال تعلق النسخ دينا بالمجموع يعني فانضمام القيد مشكوك فيه ولا يتحقق معه وجود المقتضي يعني ومع عدم انضمام القيد ومع ولا يتحقق معه مع عدم انضمام القيد لا يتحقق وجود المقتضي ولو تشبث الخصم قد واحد يقول شيخنا أنا عندي طريق أثبت لك أن النسخ دينا متعلق فقط بالمبنى، يعني فقط بالقيد. فإذا فقط بهذا القيد بالمبنى الثاب فرح لئن محل ياهو كمل زي الثاني، يعني حسب ماذا هذا القيد رايح فين يعني يجي. فالمقضي الان هذا موجود بعد الجواب ولا هذا المقضي الجواب حسب موجود، لان المقتضي ما هو واحد من الفصول. فانا عندي طريقه اثبت لك ان النسخ متعلق بالمنحنى السد، فاذا متعلق بالمنحنى السد راح يعلم محل ياهو الاذن بالسد، اذا المقتضي الجواب موجود. شنو يا طيب نتمسك بالاصل؟ شنو هو الاصل؟ نقول الاصل ان النسخ لم يتعلق بالمنحنى، الأصل أن النسخ لا متعلق بنا، يعني إذا النسخ ما متعلق بالمجموع يعني متعلق بنا بالمجموع، فلازمه شنو؟ أن يحل محل فصل ثاني فالمقصد الجواز. هاي ترى الطريقة لإثبات أن النسخ متعلق بنا. إذا ترى واحد يتسق لطيف ما زال لطيفة، هذه طريقة لإثبات أن النسخ متعلق بالمنحنى السابق. فإذا متعلق بالمنحنى السابق يعني راح يحل محل ماذا؟ قيد ثاني. إذا يحل محل قيد ثاني إذا المقتضي الجواز مش راح يصير موجود بعد، المقتضي الجواز واحد من النقود وموجود واحد من النقود. إن قلت هكذا نحن قلت بأن النسخ متعلق بالمنحنى السابق وذلك لإصالة عدم تعلق النسخ بالمجموع. نشوف متعلق بالمجموع ولا فالأصل عدم تعلق بالمجموع. صاحب العمج يجاوب يقول طب أصل هذا الأصل إلى أصل معارض، هذا الأصل إلى أصل معارض. شو نقول؟ نقول التبذول الأصل ما متعلق بالمجموع. فإذا ما متعلق بالمجموع لازمه شنو؟ أنه راح يحل فالفصل ثاني، لأنه إذا نفهم متعلق بالمجموع يعني متعلق بمن؟ بالمنحنى السابق. إذا متعلق بالمنحنى السابق يعني راح يحل فالفصل ثاني بدل ذلك الفصل السابق. والأصل عدم حلول فصل جديد، هذا الأصل يسمى معارض يا أكرر يا أخي. إن فقلت عد طريقة أثبت أن النسخ متعلق فقط بالمنحنى السابق ولازمه شنو؟ إذا متعلق النسخ فقط بالمنحنى السابق لازمه أنه راح يحل فصل ثاني. فلا يحل فصل ثاني يعني المقتضي للوجود للجواز الموجود، يعني المقتضي واحد الفصل. وشنو هي طريقته؟ قلت الأصل عدمية تعلق النسخ بالمجموع. أنا أقول هذا الأصل إلى معارض. ليش إلى معارض؟ لأنه وما هو المعارض سأبين، لأن تقول الأصل ما متعلق النسخ بالمجموع يعني بما متعلق فقط بالمنحنى السابق. إذا فقط متعلق بالمنحنى السابق يعني صحيح يجب دار المنحنى السابق الإذن في الفعل يعني يحل فصل جديد. فنحن نشوف أنه فصل جديد أكو لو ما أكو. إذا متعلق النسخ بالمجموع فصل جديد ما، إذا ما متعلق بالمجموع فقط بالمنحنى السابق فصل جديد عندنا إذن أكو. نقول الأصل عدم تعلق حلول فصل جديد محل الفصل السابق، هذا يصير معارض علما إلى إصالة عدم تعلق النسخ بالمجموع. لذلك يقول ولو تشبه الاحتمال الأول. ترجيح الاحتمال الأول شنو الاحتمال الأول؟ يعني النسخ متعلق بما فقط بالنسخ من السابق يعني راح يحل فصل ثاني، يعني المقتضي موجود بالتالي. لو تشبث تشبث يعني شنو تشبث؟ ها تمسك يعني الخصم من هو خصمه؟ الخصم منو يعني الخصم؟ يعني بده يقول الجواز باقي، يعني صاحب الدليل اللي يقول الجواز باقي. لو تشبث يعني تمسك في ترجيح الاحتمال الاول. الاحتمال الاول بينته يعني أن النسخ متعلق بالمنع من الترك فقط الذي لازمه حلول فصيل جديد. وإذا حل الفصل الجديد معناه المقتضي للجواز موجود. لو تشفت العطالة على تعلق النسل بالجميع لكان معارضا بما يقول له معارض بإطالة عدم وجود القيد. عدم وجود القيد الجديد. عدم وجود القيد الجديد. ما هو دليل في الكلام. فيرفع قطعا. نحمد الله. بس إذا يكون سبيل لي فإلى أجهة الانتحار. لعل ربنا السطرين ماذا يجب. يكون سبيل لي شلون. هذا الأصل معنى. مو رأسا ماذا أضبط تكتب لي. أنا عيب. شحت الخيام ثلاث أربع مرات تقريبا. وبهذا ظهر فساد قولهم. يقول إذا اتضح أن المقتضي للجواز ما محرز صاحب شفعة فكلامهم في الحجة. في الحجة شنو مجاله في الدليل؟ قال الظاهر يقتضي بقاء الدليل تبين أنه ظاهر ومن التخبار يقول ماذا عن المقتضي المحرز. وبهذا ظهر فساد قولهم في آخر الحجة. مش قالوا؟ قالوا إن الظاهر يقتضي البقاء لتحقق مقتضي من؟ يلا بالعدل وياه مقتضي الجواب. والأصل استمراره مقتضي الصحابة أصل ما عنده الصحابة. يقول اتضح هذا باطل. ليش؟ لأن نقول المقتضي شنو هو؟ مو بعض الأمر. المقتضي شنو هو؟ الأمر مع زمان القيد الجديد مع حلول القيد الجديد. والقيد الجديد غير مقتضي. فإن يبين ليش هذا الكلام باطل؟ ليش ظهر الفساد؟ ليش؟ فإن انضمام القيد مما قيد الجديد مما يتوقف عليه وجود المقتضي عن وجود المقتضي للجواب. ولم يثبت على ان القيد الجديد قد حصل. لم يثبت ماذا قلنا؟ هذا هم خلص بحمد الله. اتعبنا ترد شيء جانبي سهل. هم سهل وهم جانبي يعني مو من مقومات المطلب. شنو هم؟ هو عن ذوله كانوا يقولون إذا مسك الوجود الشرطة أدونا إذا مسك الوجود الشرطة هم كانوا يقولون الشرطة يبقى الجواب. قصد من الجواب يا جواب قصد من الجواب يا جواب إذن بالمعنى العامي أنا قصدون يا قصد من الجواب بمعنى الإباحة دماغ الباطل. ليش؟ لأن الوجود هو منين مركب. الوجود هو منين مركب يا أخي من ثلاث أشياء. لا يا أول شيء نقول اثنين استفادة الحياة في تقدم من دون ماذا؟ لا فهذا أنت بتتلف إذا إن شاء الله في تشرح الفرد واحد ولا صاحب المعالم يظهر في معالمه رأيان في باب ماذا حقيقة الوجود. فصار يظهر منه أن الوجود مركب من جزئين من طلب التقريم عن الملك من السر وأخرى يظهر منه أنه مركز من ثلاثة جنيه ومئة أي مقوم المعالم يظهر من آعاء الناس في بعض الصلاة يظهر منه أن الوجود مركز من ثلاثة أجزاء ستة. شنو هي تريد أن تكاثر تفضيلها مهم ثلاثة أجزاء. يقول الوجود مركز من مئة واحد المئة من الإذن تلتعيد هذا شيء جديد منه ولا لا وبعض ومن الرجحان الفعل إذن ورجحان وبعد ومن هذا تلك ويانا هذا الرجحان وين يجي بالوجود يجي وبعد وين يجي والاستحضار وبعد وين يجي ثلاثة بالإباحة ماذا يجي بالكراهة ما يجي إنك بالإباحة شي يجي رجحان هذا ما يجي رجحان فالمقصود الوجود مرتب منين من طلب من إذن الفعل ورجحان الفعل أو بعد المنزل. خب احنا سلمنا لكم النسك شيء يرفع شيء يرفع قولوا يا منع من التلف. الشيء المحلل الإذن بالتلف اكتب على السطور ايش راح يصير هذا من الثلاثة إذن في الفعل ورجحان وبعد شنو والإذن بالتلف هذا ايش راح يصير حين الاذن؟ لان التلافيه لان ايش راح يصير من شيكه ومن ياحط وراح يكونه؟ تقدر تقول لي ولا استحباب ما حد راح يصير لانه في جبل هو مش حال البعيد ومعدوم بس استحباب ما حد ليس هو الاباحه بالمعنى الاخص لان الاباحه بالمعنى الاخص ما ليها مش حال البعيد ولا هو الجواز بالمعنى العام الذي يشمل شنو الجواز بالمعنى العام؟ يشمل العرب بل هذا فرد شيء اخر فاذا هم يردون فرد شيء هو دليلهم يطلع ماذا؟ فرد شيء ثاني فطبق العباره اذا تقرر ذلك يعني تقرر عنا الصحيح ما قلناه نحن شنو هو الصحيح؟ ان النقطه للجواز ما موجود إذا من قول الجواز موجود؟ فاعلم أن شيء جانب ها شنو هو خير فاعلم أن دليل الخصم لو تم إذا ما ناقش ندل نحن ناقش ندل من أمس اليوم ناقش بعد يقول هذا الجواب إلى آخر لكن إذا ذكرنا يكفينا مدة شهر نقول له عنده مقصود دليلك يثبت النتيجة عن الباقي والاستحباب بينما اعتقد الاستحباب فاعلم ان دليل الخصم لو تم لكان دالا على بقاء الاستحباب لا الجواز فقط مو الجواز لا الجواز معنى الاستحباب لا الجواز بالمعنى العام او جواز بالمعنى العام فخليه لا الجواز فقط هو في الاستحباب ماكو جواز في الاستحباب ماكو جواز لذلك يعني ما يثبت الجواز فقط يعني الجواز من دون استحباب وانما يثبت الجواز على نفس الاستحباب ما يثبت ان الجواز فقط كما هو المشهور على السنه يقولون يثبت الجواز فقط شو يريدون من الجواز يريدون به الاباحه الاباحه يقصدون من الجواز الاباحه بالمعنى الاخر لا ما تثبت الاباحه بالمعنى الاخر ولا يثبت الاعم منه ومن الاستحباب يعني الاعم من الاباحه ومن الاستحباب كما يوجد في كلام جماعه مصنف من الجواز يعني الذي يشمل شنو يشمل شنو يشمل شنو اباحه وهي استحباب ولا منهما ومن المكروه يقول هو ذكر الدليل الاعم النيه منهما ومنهما اثنين من الاستحباب إباحتي والمكروه فلا هذا دليل تثبت الإباحة كما بعضهم فسر الجواز بينا بالإباحة أو ولا يثبت تقول وياي الإباحة ويا الاستحباب كما بعضهم فسر الجواز بينا بالإباحة والاستحباب أو ولا يثبت تقول نقول وياي إباحة وكرامة واستحباب كما راح نفسر الجواب فينا بذلك كان نقصد من الجواب يعني الجواب يعني الشامل إما من الإباحة والكراهة والاستحباب لا لا لا هذا يثبت هذا الشديد فقط وفقط وفقط يثبت شنو الاستحباب كما ذهب إليه بعضهم حتى أنه لم حتى أنهم لم ينقلوا ببقاء الاستحباب بخصوصه إلا أنشاء القرد عن الاستحباب فقط يبقى ما نقله مع المناسب ويا الذي يبقى فقط الاستحباب مع انه ما نقله ذلك الا عن شاب بل ربما رد بعض ذلك بعضهم نافيا للقلب عن هذا القرد عن ما يبقى الاستحباب ما هو عن شيء يبقى الاستحباب مع ان دليلهم على البقاء كما رايت ينادي باعلى صوته دكتور ماذا ينادي بان الباقي نتيجه غير مجبعه من الاستحباب يبقى منو قال الاستحباب يبقى ليش يا من هذا الدليل من الاستحباب يبقى اسمع وعي وتوضيحه شلون ينادي توضيح المنازعة شلون ينادي ان الوجوب لما كان مركب النيه من ثلاث اجزاء الوجوب مركب من ايش قال من ثلاث هذا اللي بيحلف الوجوب مركب من ان الوجوب لما كان مركب من الاذن في الفعل الواحد وكون الفعل راجح هاي اثنين ممنوعا من تركه ثلاثه حين يحدد نفسه اذا كان الوجود يرتفع بالمنع من الترك كما انتم تدعون وراح يجي ابدال الاذن في الترك اذا شنو راح يفعل؟ اذن الفعل والرجحان والعلم في الدار. هذا نتيجة راح يكون استخبار. وكان رفع المنع من الترك كافيا في رفع حقيقة الوجود، لا جرم. كان الباقي من مفهوم الوجوب، ماذا كان الباقي؟ هو العلم في الدار مع رجحان من الاثنين. فإذا انضم إليهم إليه إلى هذا الباقي إلى هذا الباقي، إذا انضم الإذن في الترك على مطلع الناس، لأن الناس خشيت منهم قالوا يرفع المعنى التطبيق الإذن في الترك. تكملت قيود النفس، يعني قيود الاستحباب، وكان هو الباقي. لو قال العزم فإذا انضم إليهما لكان أفضل. يعني المقصد الأول وين كان؟ إذا تراجعون المقصد الأول وين كان؟ في الأوامر. أو كان هذا المقصد في بحوث وفصول وما أدري بعد شو. الآن المقصد الثاني في النواهي، ذات أوامر هذا في النواهي. الآن نجي إلى صيغة النهي. صيغة النهي مثل ما صيغة النهي. مثل لا تأكل، لا تشرب، لا تلعب، لا وغير ذلك. هذه مثل هل تدل على التحريم؟ يوضع موضوع على التحريم، يوضع موضوع على الكرارة، يوضع غير ذلك. هاتونا مهجورين. الجواب الظاهر أنها يعني صيغة لا تفعل، لا تأكل لا تشرب، حقيقة في الحرمة، يعني موضوع الحرمة، ومجاز في من؟ الكراهة وغير الكراهة. مثل الأمر عينان، شلون قلنا الأمر حقيقة في الوجود ومجاز في غير الوجود؟ ها؟ نحن مش اختلاف كان موجود. هنا هم هالاختلاف اجل او دعوانا هنا انه صيغة لا تفعل موضوع علما للحرمة. يا بدليلك على ذلك ما هو؟ ثلاثة امور. دليل على ان صيغة لا تفعل موضوع للحرمة ثلاثة امور. دليل ثلاث الاول والثاني. لما المولى يقول لعبده لا تلعب لا تشرب، ظاهره شنو؟ ولا يكتب بعضكم بعضا، لا يكتب، ظاهره اثبات من عند الحرمة. والتبادل علامة علينا على الحقيقة، علامة على أن الموضوع هذا المعنى هو الحرمة. أو لكل شيخ هذا التبادل هو الآن يحصل، سيثبت الآن هي الدل وموضوع علما، الآن راح يثبت أنها الدل وموضوع علما للحرمة، لكن ما راح يثبت أن في زمان النبي، في ذاك الزمان القديم في لغة العرب ما كان، ما راح يثبت على أنها صيغة لا تفعل موضوع علما للحرمة. والمهم إحنا عندنا يكون نثبت أنها موضوع للحرمة بيا زمان، المهم يكون نثبت وياك بيا زمان يكون بالزمان السابق. المهم طبعا إذا راح نتبع وياني المطلب الآن كلهم يخلوه حتى أعرف أنا مش أحكي. فالمقصود أنه قد يشكل المسلم على كذا أن هذا التبادر أقصى ما يثبت أن لا تفعل، كلمة لا تفعل لا تفعل ظاهرة في الحرمة، لكن يا زمان هذا كلامنا الآن، لأن المتبادر شو وقت الآن يعني صار. لما أقول لك لا تلعب لا تشرب لا يتبع بكم بعضا. الآن يتبع العلاج عنك الكرم، لكن من قال أنه في ذلك الزمان في زمان العرب في أصل اللغة هم يتبع الحرمة حتى تكون موضوعا على تبادل الآن؟ فأقصى ما يثبت من التبادل الآن الآن هي موضوع علمنا للحرمة، لكن من قال في ذلك الزمان كانت موضوعة للحرمة؟ وإحنا المهم عندنا يكون نثبت في ذلك الزمان هي موضوع علمنا للحرمة. ليش المهم في ذلك الزمان يكون نثبت؟ لأن هذا الصيغة شو تتصدر أي النواه شو تتصدر ذات الزمان فصدرت من النبي صلى الله عليه وآله. فالمهم يكون نثبت هاي صيغ النهي الذي صدرت في ذات الزمان من النبي أو من الله عز وجل في القرآن، يكون نثبت المهم في ذلك الزمان المتبادر من صيغة لا تفعل هو الحرم حتى تكون في ذلك الزمان موضوعا للحرم. حتى نحمل حين إذن أعلان هذه الصيغ على الحرم. أما إذا كان هذا التبادل حاصل في زماننا، يعني الوضع ثبت شوي في زماننا الوضع تعيني، بعد ما نقدر نحمل تلك النواهي علينا على الحرم لأن تدرس في زمان تصير ثلاثة أما موضوع على الحرم فشلون نحمل على الحرم؟ إذن لرب قائل يقول، يعني كرر الإشكال ترى إنك قلت بأن الدليل الأول على حمل صيغة على أن صيغة لا تفعل موضوعة للحرمة، الدليل الأول على ذلك هو التبادر. فإن المتبادر عندنا الآن إذا قال أحدنا لغيره لا تفعل كذا المتبادر هو الحرمة، فيثبت أن صيغة لا تفعل موضوع عن الحرمة إن قلت هكذا، ولا يثبت أنها في ذلك الزمان موضوع عن الحرمة. والمهم أن نثبت في ذلك الزمان هي موضوع علما للحرمة حتى النواب التي صدرت في ذلك الزمان في الروايات وفي القرآن نحمل علما على الحرمة. أما إذا كان صيغة لا تفعل في ذلك الزمان موضوع عن الحرمة يجي النواب العلمين على الحرم هذا إشكال. يلا شنو الجواب؟ هذا الإشكال نظير قدمويا إذا تذكرون في الأمر هم في إشكال ذكرنا إذا أفراج والجواب بس الجواب الذي ذكرنا إن من أصالت عدم الناقل انضم إصالة عدم الناقل فيثبت بذلك أن صيغة لا تفعل موضوعة في ذلك الزمان أيضا إما في الحرمة. طبيعي هذه كنت وضحت بالجسم لك أنا ما كنت وضحت عن المبدانة أنا ما قلت لك وضحتك ولا طبيعي ما توضح فبالجسم هم يجي يكون توضح فتقول وتوضيع ذلك أنه هذه لا تفعل بلا إشكال الآن المتبادر منها ما هو الحرم، يعني بلا إشكال الآن هي موضوع علما للحرم. ولكن يعني في ذلك الزمان في زمان يعني في لغة العرب، هل في لغة العرب هي موضوع أيضا للحرم أم لا؟ فإذا كانت في لغة العرب ما موضوع على الحرم يعني إن كانت موضوعا للحرم وفي زمان لأنه موضوعا للحرم فهذا معناه النقل. يعني هذه الكلمة وهي لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل نقلت من ذلك المعنى القديم. شنو هو المعنى القديم؟ إلى هذا المعنى الجديد وهو هذا إذا قلنا معناها في الزمان السابق كان هو الحرمة. أما إذا قلنا معناه في الزمان الثالث كان هو الحرمة أيضا، فهذا معناه أنه نقل ما صار. فإذا إحنا لما نشوف أن معناها في ذاك الزمان هو الحرمة أيضا أم لا، يعني بعبارة أخرى راح نشوف في أنه النقل حصل أم دون أن يحصل إصالة عدل. النقل ماذا تكون؟ الأصل عدم النقل، ما حصل إلا نقل ما حصل، يعني معناها في الزمان السابق أيضا ما هو هذا مقدار نص طبعا هذا الشيء دون إسلام ناس يجب طبعا على أي حال. فالخلاصة اتصال إذا الدليل الأول على أن صيغة لا تفعل موضوع على التعذر هو التبادر، وبضم إصالة عدم النقل يثبت أنها في أصل اللغة موضوع على الفرق. الدليل الأول. الدليل الثاني أنه بلا إشكال إذا المولى نهى عبده عن شيء قال له لا تلعب بالأزقة، إيه أنت كبير طرف ففي مثل هذه الحالة لو لعب هذا الطفل أو هذا العبد لذمه من؟ المولى. ولذمه من؟ العقلاء. فلو كان النهي للكراهة لما كان هذا الذم صحيحا، بل كان لهذا الطفل الحق ان يكون محرم الجحد مكروه، مع انه لا يصح منه هذا الاعتذار من العبد اذا قال له المولى لا تلعب او لا تاكل الشيء فلان او مضاهر ذلك. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث على ذلك يعني على ان صيغة لا تفعل موضوع علما للحرم قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا فانتهوا، اذا نهموا للوجوب ما الى معنى الله عز وجل، اذا النهي ما كان للحرمه ما الى معنى الله عز وجل يقول شنو فانتهوا، اذا نهاكم رسول فانتهوا. فإذا قول الله من شروط يدل على أن النواهي ما هي تدل على من؟ على الحرمة، حتى يصح أن يقول وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني فيجب أن تنتهوا عنه. متى يجب أن ننتهي عنه؟ إذا كانت تلك النواهي علما للحرمة. بس أنا واحد يقول شيخ فانتهوا أي صيغة اسعد مو مجال الدل على وجود الانتهاء، مو مجال الدل على وجود لعلهم تدل على الاستحباب، يعني سيستحب لكم الانتهاء. إذا سيستحب لكم الانتهاء إذا ما راح نستفيد أن نواهي النبي صلى الله عليه وآله موضوعة والدل عليها على الحرمة، ما نستفيد شو أقول لي ولا الجواب. نحن قد بينا سابقا في محط الأوامر أن الأمر موضوع علما للوجود فانتهوا، يعني فيجب الانتهاء، وإذا كان الانتهاء واجب معنى نواهي النبي للحرم فلذلك وجب الانتهاء عما نهى عنه. إن قلت هذا الدليل الثالث مختص بنواهي النبي صلى الله عليه وآله، يعني يقول وما نهاكم عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل كل نبي موضوع علما للحرمة حتى نواهي الله عز وجل ما راح يتفق. الجواب أن واحنا مرادنا أن نثبت جميع النواهي حتى نواهي الله عز وجل للحرمة. قلت على أنه في مقام الجواب قلت على أنه بحسب الظاهر لم يفرق أحد بين نواهي الرسول ونواهي الله. إذا نواهي الرسول ثبت أنها للحرمة ثبت أيضا نواهي الله للحرمة للاتفاق بينهم على عدم الفصل بينهما، بل لعله أولى بعد يفرق إلى نواهي النبي للحرمة، فبالأولى نواهي الله تكون حينئذ تحريمية، بعيد أنه نواهي النبي للحرمة ونواهي الله إلا للكراهة، هذا جدا بعيد لا نحتمله. المقدار خلاص الاحتناء شغل أبني الاحتناء شغل الثاني هذا يقول لك الاحتناء شغل ثاني أنه نقول صيغة الناهي حقيقة الحرم ومجاز في غير الحرم يعني حقيقة موضوع الحرم دليلنا على ذلك التبادر بعد ضمن إصالة عدم النقل ودليلنا الثاني هو ذم العبد للخالق صيغة الإتقان ودليلنا الثالث قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا وانتهوا كما تنتهوا على الأمر والأمر موضوع للوجود نحن سيجب الانتهاء كما كان نواه موضوع للأمر فلذا موضوع للتراه ما لم أعيد الله يجب الانتهاء إن قلت هذا في نواه النبي راح يثبت أنه موضوع للأمر إن كلامنا في نواه النبي ونواه الله قلت إذا ثبت في نواه النبي ثبت في نواه الله لعدم التصل ما هو أحد يقول إن النبي يدعى الحرم إن هناك يدعى الحرم من قال إن يدعى الحرم قال هناك أيضا بل من البعيد جدا أن نقول نواه النبي يدعى الحرم ونواه الله عز وجل مدل على الحرم الفصل الأول في مدلول النهي مدلول صيغة لا تفعل اختلف الناس اختلف الناس في مدلول صيغة النهي حقيقة شنو اختلف في مدلول الحقيقة يعني في مدلول الحقيقة يعني معناه الحقيقة شنو هو هذه الكرافة الحرم في معناها الحقيقي اختلف على نحو اختلافهم في الأمر شلون هناك كان أكو اختلاف إهنا من ما تنستنبو والحق عندنا شنو هو المختار أنها يعني صيغة النهي حقيقة التحريم